قال المصنف رحمة الله عليه: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. انتقل الآن إلى أصحاب الربع، والذين يرثون الربع صنفان: الزوج والزوجة أو الزوجات كما سيأتي في البيت الثاني، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. فالزوج يرث الربع بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث. إذن الزوج له فرضان: له النصف عدمي عند انعدام الفرع الوارث، وله الربع عند وجود الفرع الوارث، ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، لقوله سبحانه وتعالى: فإن كان له ولد أو فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، مما تركنا. دلت هذه الآية على أن فرض الزوج الربع عند وجود الفرع الوارث لمن؟ للزوجة، عند وجود الفرع الوارث للزوجة، ذكرا كان أو أنثى. ونقل الإجماع ابن عبد البر، نقل الإجماع ابن عبد البر قال: قال مالك: ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع، فلزوجها الربع. إلى أن قال ابن عبد البر رحمة الله عليه: هذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم، هذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم، كما ذكر ذلك في الاستذكار. وأيضا نقل الإجماع ابن حزم والنووي وصبط المارديني، ابن حزم والنووي وصبط المارديني نقل الإجماع على أن الزوج إذا لم يكن له فرع وارث تحصل على ماذا؟ على النصف، وإن كان له فرع وارث تحصل على الربع، تحصل على الربع. وهنا قال: والربع فرض الزوج إن كان معه، إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، أي منعه من النصف إلى ماذا؟ إلى الربع. وهذا يسمى حجب نقصان، يسمى حجب نقصان من أوفى حظيه. إذا عدم الفرع الوارث كان للزوج النصف، نصف التركة، ومتى ما وجد الفرع الوارث ينقصه من أوفر حظيه، من النصف إلى ماذا؟ إلى الربع. وهذا سيأتي إن شاء الله في باب الحجب، سيأتي في باب الحجب من قد منعه، أي منعه من النصف إلى الربع، منعه من النصف إلى الربع. وهذا إن كان معه من ولد الزوجة، من ولد الزوجة سواء كان منه أو من غيره، سواء كان منه أو من غيره، ما دام أنه فرع وارث لمن؟ للزوجة. ما دام أنه فرع وارث للزوجة فيحجب الأب أو الزوج من النصف إلى الربع. قال الشارح رحمة الله عليه: والربع فرض اثنين. ذكر الأول منهما بقوله: فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه عن النصف، ورده للربع، وهو الابن والبنت، الابن الصلبي والبنت الصلبية، سواء كان منه أو من غيره، وإن نزل الابن وإن نزل بمحض الذكور، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، بمحض الذكور. خالف مجاهد، جاء عن مجاهد في ابن الابن، في ابن الابن قال: لا يؤثر، على الزوج أو الزوجة أو الأم، ابن الابن لا يؤثر. يعني على قول مجاهد هالك عن زوج وابن ابن، كم للزوج؟ قال النصف، لأنه لا يؤثر على من؟ على الزوج. وهكذا الزوجة والأم، ابن الابن لا يؤثر عليهم. والصحيح إخواني في الله أن ابن الابن يؤثر، لأنه يقوم مقام من؟ الابن. وهكذا بنت الابن تقوم مقام من؟ البنت، تقوم مقام البنت، سواء كان الزوج أو الزوجة أو الأم. واضح بارك الله فيكم. لذلك هنا قالوا أهل العلم يعني في الفرع الوارث، في الفرع الوارث سواء كان الابن وإن نزل بمحض الذكور، أو البنت أو بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، هؤلاء يقال لهم فرع، يقال لهم فرع. وهنا قال عن النصف ورده للربع وهو الابن والبنت، الابن أو البنت. يقال أيضا وإن نزل الابن وإن نزل بمحض الذكور، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، سواء كان منه أو من غيره. واضح بارك الله فيكم. سواء كان منه أو من غيره. الآن هالك، أما الابن بالإجماع، الابن بالإجماع والبنت بالإجماع، الخلاف في من؟ في ابن الابن. واضح بارك الله فيكم. هل يؤثر على الزوج؟ هل يؤثر على الزوجة؟ هل يؤثر على الأم؟ مجاهد خالف، وهذا قوله ليس بصواب، قوله ليس بصواب. واضح بارك الله فيكم. فابن الابن يقوم مقام الابن عند عدم الابن، وهكذا بنت الابن تقوم مقام البنت عند عدم البنت، لقوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. طيب، انتهينا الآن من ماذا بارك الله فيكم؟ من فرض الزوج. الزوج الآن يرث الربع، بكم شرط يرث الزوج الربع؟ بشرط واحد، وجودي أم عدمي؟ وجودي أم عدمي؟ وجودي. متى ما وجد الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى وإن نزل، تحصل الزوج على ماذا؟ على الربع. هالك عن زوج وابن، هالك عن زوج وابن، فكم للزوج الآن؟ هل له النصف؟ ليس له النصف. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. كم له؟ له الربع، له الربع. يا أبا عمر، لا عبد الرحمن، الأوراق تلك عدم وجود معك في تنسيق أصحاب الفرائض، هذه طيبة، خرجها للإخوان تعينهم، تعينهم. جعلنا أوراق في أصحاب الفروض، النصف، جدول الزوج وبنت، أخت شقيقة، أخت الأب، وهكذا الزوج تحت كذا وكذا وكذا، يرث النصف. يعني من له فرضان؟ أولا من له فرضان، الزوج له ربع له نصف، الربع بكذا والنصف بكذا، وهكذا انتقلنا إلى من؟ إلى الزوجة، لها الثمن، لها الربع والثمن مع الجدول مع الدليل، مختصرة مع الدليل. يعني بإمكان الإنسان يحفظها بإذن الله تعالى، تغنيه، تغنيه إن شاء الله، تخرجها للإخوان بارك الله. إن كان له صوبوا لهن، إن كان لهن. طيب، لا يا هنا، فإن كان له ولد صوابه، فإن كان لهن، لهن. طيب، انتهينا الآن بارك الله فيكم من إرث الزوج الربع. من عنده إشكال فيه؟ واضح يا عبد الهادي؟ طيب، هاي عادل، واضح أن الزوج يرث الربع بشرط واحد. طيب، الزوج الآن له فرضان، إما نصف وإما ربع، متى يرث النصف؟ عدمي. ومتى يرث الربع؟ وجودي. وانتهينا. طيب، قال المصنف رحمه الله عليه: وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، زوجة واحدة أو أكثر إلى أربع، واحدة اثنتان ثلاث أربع، أربع زوجات. مع عدم الأولاد فيما قدر. والزوجة ترث الزوجة واحدة فأكثر إلى أربع، يرثنا الربع أو ترث الربع بشرط واحد، بشرط واحد، وهو عدم وجود الفرع الوارث، ذكر إن كان أو أنثى وإن نزل، ذكر إن كان أو أنثى وإن نزل، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. دلت هذه الآية على أن الزوجة ترث من زوجها الربع إذا لم يكن له ولد. وأيضا نقل الإجماع ابن حزم، نقل الإجماع ابن حزم وقال: واتفقوا أن الزوجة ترث الربع، حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها النصف، واتفقوا أن الزوجة ترث الربع، حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها النصف. ونقل الإجماع أيضا ابن قدامة قال: وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه، وولد ابنه. وهكذا الإمام النووي رحمة الله عليه كما في روضة الطالبين وصبط الماردين، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن الزوجة لها من زوجها الربع إذا عدم الفرع الوارث، إذا عدم الفرع الوارث تحصلت على الربع. إذن بارك الله فيكم، الآن الزوجة ترث الربع، بكم شرط ترث الربع؟ بشرط واحد، بشرط واحد، وجودي أم عدمي؟ عدمي، عند انعدام الفرع الوارث. هالك عن زوجة وأخت شقيقة، هالك عن زوجة وأخت شقيقة، فكم للزوجة؟ أي محمد سعيد، أخت شقيقة، الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأخت الشقيقة لها النصف، وباقي المال بقي ربع ونصف، بقي ربع، لا عشان ده بيت مال المسلمين. يرد على من؟ يرد على اندري، اندري بالمن. على لا على الشقيقة فقط، سيأتي معنا في باب الرد إن شاء الله أن الزوجان لا يرد عليهم بالإجماع، بالإجماع الزوج والزوجة لا يرد عليهم بالإجماع. فالزوج الزوجة هنا لها الربع، وما بقي للأخت الشقيقة فرضا وردا، لها النصف فرضا وباقي المال ردا. ها يا أنور، هالك عن ثلاث زوجات وزوج، من الميت؟ طيب ثلاث زوجات وابن، هل لهن الربع؟ ليس لهن الربع، لماذا؟ وجود الفرع الوارث، ومن شرط ارثهن الربع عدم وجود الفرع الوارث. هل لكل واحدة ربع أم اشتركنا في الربع؟ هذا بالإجماع، ليس لكل واحدة ربع، هالك عن أربع زوجات وعم، هالك عن أربع زوجات وعم، فالأربع الزوجات كلهن اشتركنا في ماذا؟ في الربع، كلهن اشتركنا في الربع، وليست لكل واحدة ربع. إن كانت لكل واحدة ربع انتهت التركة، انتهت التركة. فهنا قام الإجماع على لا يتعدد الفرض بزيادتهن، لا يتعدد الفرض بزيادتهن، وإنما لهن الربع فقط، اقتسمن بينهم، اقتسموه بينهم. واضح بارك الله فيكم. وما بقي لمن؟ للعم. قال الشارح رحمة الله عليه: وذكر الثاني بقوله وهو، أي الربع لكل زوجة أو أكثر من زوجة إلى أربع، من زوجة إلى أربع، الزوجة أو الزوجات اشتركنا في ميراثهن من الزوج في الربع أو الثمن بالإجماع، كما نقله ابن المنذر. الإجماع نقله ابن المنذر على اشتراك الزوجات في الربع أو الثمن. قال ابن المنذر: وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة، وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا، في كل ما ذكرنا. وهكذا نقل الإجماع ابن حزم وابن عطية وابن قدامة والنووي والقرطبي وغيرهم، نقلوا الإجماع على أن حكم الواحدة أو حكم الأربع حكم الواحدة. واضح بارك الله فيكم. في الربع وفي الثمن، في الربع وفي الثمن، أن حكم الأربع حكم الواحدة. واضح، هذا فيه إجماع. قال: من زوجة إلى أربع مع عدم الأولاد الذكور والإناث للميت من الزوجة أو من غيرها فيما قدر، أي فرض في قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن لكم ولد. ولما كان الولد لا يشمل ولد الابن حقيقة، صرح بأولاد الابن بقوله، صرح بأولاد الابن بقوله. فالإمام الرحبي رحمة الله عليه أولا ذكر الابن والبنت الصلب، ثم بعد ذلك ذكر ماذا؟ الفرع، ذكر الفرع وقال: وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، وفي لفظ عن ذكر الولد، وعندنا في ذكر الولد، وجاء في بعض النسخ عن ذكر الولد، جاء عن ذكر الولد. وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. قال: وذكر أولاد البنين الذكور والإناث يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد في حجب الزوج من النصف إلى الربع، من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، لأن أولاد الابن كالأولاد عند عدمهم إرثا وحجبا، فابن الابن يغم غاما الابن عند عدم من الابن حجبا أو إرثا وحجبا، وهكذا بنت الابن تقوم مقام البنت عند عدم من البنت. قال: الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى قياسا على الأولاد كما قدمته، قياسا على الأولاد كما قدمته. واضح بارك الله فيكم. فالآن ما يتعلق بميراث الزوجة واحدة فأكثر، ميراثها كم؟ الربع، وترث الربع بشرط واحد وهو عدم وجود الفرع الوارث، وأن حكم الأربع الزوجات كحكم الواحدة، حكم الأربع الزوجات كحكم الواحدة. فالخلاصة الآن إخواني في الله، في أصحاب الربع هم صنفان: الزوج والزوجة أو الزوجات. الزوج يرث الربع بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث الزوج له الربع، والزوجة واحدة فأكثر لها الربع عدم وجود الفرع الوارث. واضح بارك الله فيكم. من عنده إشكال؟ هاي عمر سالم، نعطيك مثال صغير. هالك عن زوجة وبنت، هل الزوجة لها الربع؟ ليس لها الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهو البنت، والبنت لها النصف. لماذا لها النصف؟ عدم المعصب وعدم المشاركة، يوجدها فرع عدم المعصب وعدم المشاركة، أي صارت منفردة. واضح؟ طيب من عنده إشكال ولا نقف هنا؟ هاي عبد الهادي الحمد لله. قال بعض أهل العلم يعني هذا الفن ما يرسخ حتى يدور الإنسان على أهل بيته كلهم يقتلهم ثم ينتقل إلى الجيران عن يمينه وعن شماله ثم بعد ذلك يرسخ، فإذا لم يرسخ الحافة كلها دور عليهم. الآن تمثل تقول مثلا أبوك لو قدر الله مات ترك كم؟ ترك 3 أبناء وبنات وأمنا زوجة. طيب كم للزوجة؟ أمي كم لها؟ لها كذا لأن عندها فرع وارث، وكيف أنا وإخواني كم يتحصل كل واحد؟ تجعل لك دفتر خاص، فإذا قسمت ترجع بعد ذلك للجيران بفلان هذا كم له لو مات أو لو مات زوجته، وهكذا تدور عليكم كلكم. أولا تقتل أبوه ثم الزوجة لو ماتت تركت الأب، كم للأب وكم لنا، ثم الأخ الكبير لو مات أخي الآن وترك أبوه وأمه وإخوانه كم لنا نحن، وهكذا تجعل لك دفتر سيمتلئ في بيتك. لا بد تقتل نفسك أصلا.